السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح نخبة الفكر في الدورة العلمية نما. أسأل الله عز وجل أن يجعلها دروسا مباركة، وأن يجعلها دورة مباركة، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله هنا أشياء متعلقة بالرواة، فيقول: إن اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق أن يتفق في الأسماء ويختلف في الذوات، وهذا يعني كثير في الرواة، فيكون اسم هذا محمد بن عبد الله البصري وهذا محمد بن عبد الله البصري، لكن هذا غير هذا، وقد يختلف يبين الفرق بينهما إذا زدنا في النسبة، وقد يكون هذا اسمه مثلا فلان ابن فلان، هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله، ولكن الفرق بينهما أن هذا المكي وهذا البصري. وهذا طبعا في باب الرواة المتفق والمفترق كثير، وكتبت فيه مؤلفات، منها كتاب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي. والإشكال فيه أنه قد يظن الظان أن هذين الاسمين لشخص واحد، وهما في الحقيقة لشخصين وليس لشخص واحد. طبعا هذا موجود الآن بيننا في الأسماء، ولذلك يفرق بينهما أحيانا باسم الأم. الآن في الأحوال المدنية مثلا يطلب اسم الأم، لأنه قد يأتي نفس الاسم، فأنا لي شخص اسمه معي مع اسمي ثلاثي، وأعرف بعض الأقارب اسمهم خماسي واحد، فنمشي لأجداد متعددين، يفرق بينهم بتاريخ الميلاد، برقم السجل المدني اليوم، يفرق بينهم بالأم، يفرق بينهم بمصدر مثلا بطاقة الأحوال ونحو ذلك. في الرواة السابقين ما عندهم شيء اسمه سجل، إنما التفريق بينهم بأن فلان يعرف هذا ويعرف هذا، وأن هذا ليس هو هذا. والمتفق والمفترق في أسماء الرواة موجود، يعني وجودا واضحا، يعني يتقنه أئمة الجرح والتعديل في بيان هؤلاء الرواة، وأن هذا ليس سوى هذا. الإشكال لما يأتي واحد منهم في الإسناد، أيهم هو؟ هل هو فلان أو فلان؟ فيحتاج إلى عارف مدقق ليعرف شيوخ فلان وتلاميذ فلان، فيدري أن المقصود هذا وليس هذا. أحياناً يتفقان في الشيوخ وفي بعض التلاميذ، فيحتاج إلى تدقيق شديد. يقول: وإن اتفقت الأسماء خطاً واختلفت نطقاً فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف يعني الاختلاف بينها في النطق، بينما لو كتبت تكتب شكل واحد، مثلاً سعيد وسعيد كتابتها واحدة، بشير وبشير كتابتها واحدة، وقد يكون الاختلاف في النقاط، والنقاط في الزمن السابق لم تكن، أول في صدر الإسلام ما في نقاط أصلا، النقاط إنما جاءت بعد ذلك، وحتى لما جاءت النقاط كثير من الكتابة ما فيها نقاط، فيزيد وبريد تكتب كتابة واحدة، إذا حذفنا النقاط صار يزيد وبريد كأنه واحد، بينما هذا يزيد وهذا بريد، فهذا يسمى المؤتلف والمختلف، يعني عند النطق يتبين أن هذا غير هذا، لكن عند الكتابة ما يتبين. فيقول: اتفقت خطا واختلفت نطقان. طيب إذا اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، هذا المتشابه، كلاهما اسمه محمد لكن اختلف في اسم الأب، أو كلاهما اسم أبيه واحد لكن اختلف في أسمائهما الشخصية، هذا نوع من المتشابه. طبعا في أسماء كثيرة ما تتشابه، لكن نحن نعرف في باب الرواية في الإسناد ما يلزم أن يسوق الراوي الإسناد كاملا، وإنما يقول حدثنا سفيان ابن سعيد مثلا، فإذا كان عندنا سفيان ابن سعيد اثنين صار هذا من المتفق والمفترق، من المتفق والمفترق. بينما إذا قال حدثنا ابن عيينة، طيب ابن عيينة أيهما؟ أبناء عيينة أيهم؟ أبناء عيينة أكثر من شخص، فكلهم أبوه عيينة، فنحتاج أن نعرف من المراد هنا، فيكون هنا تشابه. باب المتشابه والمؤتلف والمختلف، المؤلفات فيها واحدة، وقد ألف فيها الدارقطني، وألف فيها قبله عبد الغني بن سعيد المصري، وألف فيها ابن ماكولة، وألف فيها وخاتمة الكتاب، خاتم من أحسن ما كتب في هذا كتاب ابن نصر الدين، طبعا ألف فيها الذهبي المتشابه وشرحه ابن نصر الدين توضيح المشتبه، وأيضا شرحه ابن حجر تبصير المنتبه بتوضيح المشتبه، وكتاب ابن ناصر الدين يعتبر أحسن هذه الكتب، مطبوع بعشرة مجلدات. ولا يزال هذا باب فسيح في تراجم العلماء، لأنه يقع بينهم هذا الاشتباه، وقد يكون الاشتباه أصلا بين اثنين متفرق، قد يكون هناك اتفاق وافتراق بين اثنين، الزمن يختلف، فهذا الجد وهذا الابن، نصر بن علي بن نصر ابن علي الجهضمي، فإذا عندنا نصر بن علي الابن وعندنا نصر بن علي الجد، أيهما المقصود في الإسناد؟ فهذا من باب المتفق والمفترق. ويأتينا باب المتشابه في أسماء كثيرة وهي تحتاج إلى ضبط، باب الرواة كله يحتاج إلى ضبط، ما في قياس، يحتاج إلى معرفة، فتعرف إن هذا متفق مفترق، إن هذا مؤتلف ومختلف، هذا متشابه، لا بد تعرف هذا، وإلا لا تستطيع أن تقيسه على غيره. يقول وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، كلاهما محمد بن عبد الله، هذا البصري وهذا الكوفي، فهنا النسبة هي التي فرقت بينهما، أما الاسم واسم الأب فواحد، يركب منه مما قبله أنواع، أحيانا تكون النسبة واحدة ولكن يكون الافتراق في اسم الأب، وأحيانا تكون النسبة واحدة واسم الأب واحد الافتراق في الاسم، وأحيانا الافتراق في اسم الجد فقط، وهكذا نستطيع أن نركب من هذا أنواع متعددة. يقول منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير، هذا مسلم ابن إبراهيم وهذا إبراهيم ابن مسلم، فيقع هنا هي المسألة مسألة تقديم وتأخير فقط، وقد يكون الاتفاق والاشتباه في بعض الاسم وليس في الاسم كله، فالاسم يعني كله من الاشتباه، مثلا سريج بن النعمان والنعمان بن سريج، وهذا يدخل في باب القلب الذي قبله، شريح بن النعمان سريج بن النعمان أيضا من, من, من هذا الاشتباه. أحيانا الاسم يقول منه أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، يعني الاسم واحد لكن هذا في حرف واحد يتغير عن الآخر، سريج وجريج، الفرق الآن اسم واحد السين والجيم، طيب شريح وسريح، سريح وشريح فقط الشين النقاط هذه، ولا باقي الاسم يكون بذلك واحدا، محمد ابن سنان العواقي ومحمد ابن سيار، عند الكتابة يقع فيها شيء من في الاشتباه، الفرق في حرفين الياء والراء، الياء إذا كانت بدون نقط اشتبهت مع النون سنان، الراء إذا أطلقت هكذا صارت كأنها نون فتشتبه كثيرا، فيقع الاشتباه ويكون من أسبابه شيء من التسمح بالكتابة، محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير، أكثر من حرف فيها شيء من الاختلاف، ولكن يقع هنا اشتباه. هذا ما ينتهي التركيب، يكون في الاسم، في اسم الأب، في النسبة، في اسم الجد، التغير بالضبط الحركات، التغير بعدد النقاط، التغير بحروف متشابهة حتى يتشابه سعيد بشعبة. عندما نكتب شعبة ونطلق التاء المربوطة تكون كأنها دال، فوقع اشتباه كثير في هذا الباب. على كل حال، من المهم في هذا الباب أن يعنى الباحث بضبط الأسماء عناية تامة كي لا يشتبه على راوي بآخر، لأنه قد يكون هذا الراوي ثقة مقبول الحديث والآخر ضعيف مردود الحديث. ثم قال المصنف خاتمة، وهذه الخاتمة جمع فيها فوائد متعددة. يقول: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. فعلا مهم لطالب الحديث أن يعرف طبقات الرواة، هذه الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، هذه طبقة زمنية، فهي من حيث القرون، القرن الأول، الثاني، والثالث، الرابع إلى آخره. ومن حيث الطبقة في القرن عندنا الطبقة الأولى وطبقة الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، ثم التابعون على طبقات، كما الصحابة أيضا على طبقات، كبار الصحابة وأوساط الصحابة وصغار الصحابة، وكذلك كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. هذا شيء مهم. مواليد الرواة، من استطعنا أن نعرف تاريخ ميلاده فنعرفه من الرواة، وهذا مهم جدا ليعرف، ليعرف من أدرك من الشيوخ ومن لم يدرك. ومن لم نستطع أن نعرف تاريخ ميلاده نقاربه من حيث الطبقة. ووفيات الرواة أيضا مهم، لأن إذا عرفنا مواليد الرواة ووفيات الرواة عرفنا إمكانية اللقاء من عدم إمكانية اللقاء، فهذا يفيدنا كثيرا في معرفة الانقطاع في الإسناد. بلدان الرواة أيضا شيء مهم جدا، فالرواة بعضهم في بلده ما تغير، معالك في المدينة ما تغير، لكن هناك رواة انتقلوا، فسفيان بن عيينة كان كوفيا ثم انتقل وصار مكيا، فهنا يعرف انتقال الراوي من بلد إلى بلد. يقول: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، نعرف الرواة العدول والرواة غير العدول، ونعرف الرواة الثقات والرواة المجروحين، ونعرف أيضا الرواة المجهولين، وهذا في كتب الجرح والتعديل كثير جدا. ولا بد للباحث اليوم إذا أراد أن يعرف إسنادا من الأسانيد أن يطلع على أحوال رواته. يقول: ومراتب الجرح، ومراتب الجرح، يعني من المهم معرفة مراتب الجرح جدا، مراتب الجرح ومراتب التعديل بعد ذلك من المهم جدا لنا أن نعرفها. طيب، ما هي مراتب الجرح؟ اختصرها المصنف هنا ولم يوضحها كثيرا، وهذا المبحث من مباحث الجرح والتعديل. يقول: أسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، أهون منه أخف، ثم دجال أو وضاع، أخف منه شوي. طيب، ثم نترقى، أسهل ألفاظ الجرح، أسهل مراتب الجرح، لين، سيء الحفظ أو فيه مقال. طيب، سيء الحفظ، لين، وأكذب الناس، بينهما طبقات. ابن حجر هنا ما بين هذه الطبقات، لكنه في كتابه النكت أو في غيره وضح، وكذلك في غيره من كتبه وضح الطبقات، وقد أوصلها كما نقلها عن السخاوي أيضا في فتح المغيث وفصلها، جعلها ست مراتب للجرح وست مراتب للتعديل. فهنا أسوأها أكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، ثم متهم بالكذب، هذه ثلاث مراتب كلهم هالكون. ونأتي للأسهل، أسهلها لين، سيء الحفظ، فيه ضعف، ثم بعدها ضعيف، ثم بعدها ضعيف جدا، فصارت ست مراتب تقريبا. وبعض العبارات يختلف أين يكون مكانها، هل هي مع هذه المرتبة أو مع هذه المرتبة، مثل شيخ منهم من يجعلها من مراتب الجرح، ومنهم من يرفعها قليلا ويجعلها من مراتب التعديل. فهذه ست مراتب هي مراتب الجرح. يقول: ومراتب التعديل، ومراتب التعديل، ومن المهم معرفة مراتب التعديل. طيب، ما هي؟ يقول: أرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. طيب، أعطانا مرتبتين هي من الأعلى. طيب، أدناها الأقرب شيء للجرح، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. نعم، شيخ عند بعضهم أسهل مراتب التعديل، يعني أقل مراتب التعديل، وعند بعضهم أخف مراتب الجرح كما قلت قبل قليل. فعلى كلام ابن حجر هنا شيخ هي أدنى مراتب التعديل، ومراتب التعديل عنده كما ذكر في غير هذا الموضوع وذكر السخاوي أيضا ست، فتكون مراتب الجرح والتعديل في الجملة 12 درجة، 12 مرتبة، 6 للجرح و6 للتعديل. أسوأ الجرح أكذب الناس، وأحسن التعديل أوثق الناس، ثم نترق إلى أن تقتربان، ثم بعض المراتب يعني متقاربة أو نختلف في لفظة، هل هي مع هذا أو مع هذا. فعندنا مثلا هنا أوثق الناس، ثم ثقة ثقة أو ثقة حافظ، ثم ثقة، ثم صدوق ولا بأس به ونحو ذلك، ثم إلى الصدق ما هو، أو يعني صدوق يهم أو له أوهام أو نحو ذلك، ثم شيخ صدوق فيه أو صدوق يعني يخطئ ونحو ذلك. فهذه الآن 6 مراتب للتعديل، وتقابلها 6 مراتب للتجريح. مراتب التجريح من ضعيف ومتهم وكذاب وأكذب الناس، الأربعة السفلى، هذا هؤلاء لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء حديثهم منتهي بالضعف. ومراتب التعديل الأولى أوثق الناس، ثقة ثقة ثقة وصدوق، الأصل فيها إلى حد ما خاصة الصدوق الأخيرة القبول، لكن المرتبة الخامسة من التعديل والسادسة من التعديل والمرتبة الأولى من التجريح والثانية الأولى القريبة من التعديل، هذه المراتب الأربع لا يطلق قبول حديثهم ولا رده، وإنما هو يعتبر، على أن بعض مراتب التعديل مثل الصدوق أيضا فيها اعتبار ونظر، لأنه قد يكون حديثه، لأن حديثه ليس على الإطلاق، لكن كثير منهم يكون خاصة إذا كان يعني صدوق وكان إنزاله عن التوثيق ليس لكلام في حديث كثير وإنما لقلة حديثه ونحو ذلك، فهو داخل في التوثيق. وهؤلاء الأصل العام القبول، ولكن قد يرد أشياء منه للاطلاع على خطأ الراوي ونحو ذلك، وهذا باب فيه تفصيل طويل ليس الآن المحل محل بيانه. يقول: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يعني من هو الذي تقبل تزكية من الرواة؟ هو العارف بأسباب التزكية، يعني يعرف أسباب التزكية وأسباب الجرح. وقد جمع الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كتابا خاصا في المتكلمون في الجرح والتعديل، وكذلك للسخاوي كتاب، وقد طبعت الرسالتان، هما رسالتان خفيفتان في كتاب واحد في تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. فما تقبل التزكية ولا الجرح من أي أحد، لا، من إنسان يكون عارف. هؤلاء هم نقاد الحديث الذين يعرفون الجرح ويعرفون التعديل ويعرفون ما الذي يجرح به وما الذي يعدل به الراوي. يقول: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هو هذه قاعدة عامة، وهي أن الجرح يقدم على التعديل، لكن بشرط أن يكون هذا الجرح مبينا يعني مفسرا، ويكون الذي أطلقه عارفا بأسباب الجرح يعني ناقد من النقاد. هذا المسألة خلافية، ولا يعني ومن الصعب تسليم هذا الكلام بهذا الإطلاق. فالجرح لا يطلق أنه دائم مقدم على التعديل، ولا أن التعديل مقدم على الجرح، وإنما كل راو يجمع ما قيل فيه ويوازن بين كلام النقاد فيه مع معرفتي أو مع النظر إن أمكن بشيء من حديثه، ومراعاة الحديث المذكور بخصوصه، هل هو مما أنكر عليه أو ليس مما أنكر عليه. أما أن يكون الجرح دائما مقدما على التعديل ولو كان حتى مفسرا ولو كان من إمام، هذا مشكل جدا. فإننا نجد أئمة جرحوا بعض الرواة وفسروا هذا الجرح وهم نقاد، ولكن جمهور الأئمة على توثيق الشيخ الراوي، هذا توثيق الراوي، والمعتمد هو توثيق الراوي ولو كان هذا الجارح قد فسر جرحه، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الصواب معه ولو كان مفسرا فقد يرد قوله. فهذا الإطلاق متعقب على الحافظ بن حجر، والحقيقة أن هذا الإطلاق ليس للنقاد، هو مأخوذ من كلام الأصوليين في هذا الموضوع. يقول: فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. كان يقول: إذا كان عندنا جرح في الراوي لكن هذا الراوي ما عدل أصلا، ما في توثيق وتعديل، فنأخذ الجرح لأنه ليس فيه شيء يقابله ولو كان هذا الجرح مجملا غير مفصل يقول على المختار على المرجح. هذا كله أيضا مبحث أصولي حقيقته. أما النقاد فلا يعني يستقيم مثل هذا الكلام عندهم. فليس هناك أن هذا التعديل إذا كان مجمل ما يقبل إلا إذا كان عفوا أن هذا الجرح إذا كان مجملا لا يقبل إلا إذا كان الراوي خالي من التعديل. لا، هناك جرح مجمل وقبل من النقاد أنفسهم في راو سواء كان قد وثق أو لم يوثق، لأن العملية عملية موازنة. ولكن الحافظ بن حجر هنا نقل هذا الكلام من الأصوليين، والحقيقة أن هذا المبحث مبحث حديثي وليس مبحثا أصوليا. فمعرفة أحوال الرواة وتمييز الرواة الثقات من الضعفاء مبحث حديثي خاص، ليس مبحثا أصوليا إطلاقا. والأصوليون إذا تكلموا فيه فإنما يتكلمون كلاما نظريا، يعني ليس كلاما واقعيا يطبقونه على الرواة، لأن الذين يعرفون الرواة ويمارسون الرواة ويعرفون حديث الرواة والثقة من الضعيف من الرواة إنما هم المحدثون وليس الأصوليين. فلما أدخل رأي الأصوليين على المحدثين هنا حصل هذا الخلل، لأن رأي الأصوليين مبني على النظر وليس مبنيا على التطبيق والواقع. أما المحدثون الأولون فما عندهم هو تطبيق واقعي وممارسة للرواة وللروايات، فلذلك ليس عندهم هذا الإشكال كله. ومن هنا أقول إن قضية الجرح المفسر وغير المفسر والجرح المجمل وهل يقابل بالتعديل، أو هذه ليست قضية عند المحدثين بهذه الصورة، وإنما نقاد الحديث يتكلمون في الراوي بناء على سبر مروياته، والباحثون في السنة بعد ذلك ينظرون في كلام النقاد ويوازنون بعضه مع بعض ثم يخرجون بالنتائج على هذا الراوي. والكلام في هذا المسألة طويل الذيل، وهي بالممارسة أصلا لا تحتاج لهذا الكلام، لأن الممارسة في هذا الباب واضحة وضوحا جليا، حتى في ممارسة ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب، تهذيب التهذيب مقارنة بالتقريب وأحكامه التي في التقريب ومن قلم التهذيب، يتضح أن هذا أن هذه المسألة ليس لها كبير أهمية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.